حديث حفصد وحفته وهشت بي حديث دو مديار بت خوخت مروف قوافه جت كت مروف خلت يك بينتن او مروف تشتكي نباش ببينتن مروف نهيا او كسي جب كتن يا باش. علي بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غنبري خد بوري صلافة خد الابن وهو يطوف بالكعبة ويطواف بكعبت كت بإنسان تبر مروفة كرابوري ربط يده إلى إنسان دس خوي كليا دس مروفة كده بسير بترمكي أو بخيط أو بدزيكي أو بشيء غير ذلك أو بتشتكي يعني دزيك دزيك أو ترمكي إخسيا دس خو يخسيا دس مروفة كي بشتهن جواكي دوارة يدفخرة اتكش فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بيجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم بدهس يخو اف جرمها ان اف دزيها ان اف تشتدي بزدن قطن ثم قال بشتهن جوتا في كسي ادهو بيده دستوي بجرة بيكو تو دزي ان جرمي استعمال بك كيشا بدستوي وصديار اف كسي دي يكوربو ان جابتويت قصير بون ان ينساخ بو كانش برچه هو كده.